كريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية الكريمة والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها شبهة أثارها أهل الكفر وعلى وجه الخصوص منهم اليهود، وذلك حينما تحول المسلمون عن القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فجاء قوله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد تحدثت معكم عن تلك الشبهة والتي أثارها هؤلاء، وبينت لكم ما قاله أهل العلم في قوله تعالى سيقول، وهل هي تعني الاستمرار أم أنها تعني أن هذا لم يحدث وسوف يحدث، على حسب ما بينا وقلنا في المحاضرة السابقة. ثم بينا لحضراتكم كيف رد الله سبحانه وتعالى على شبهة هؤلاء، وكيف يكون الرد من خلال قوله تعالى قل لله المشرق والمغرب. ثم وقفنا عند ختام هذه الآية الكريمة، وهو الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد قلت لكم ينبغي أن ننظر وأن ندقق النظر في عجز كل آية، العجز اللي هو ختام الآية، في عجز كل آية، لنرى لماذا ختمها الله سبحانه وتعالى هذا الختام. بالطبع كل آية تختم ختامها يأتي خادما لموضوع الآية، يأتي خادما لموضوع ليه؟ لموضوع الآية. الآية التي نحن بصددها تحمل لنا موضوعا، هذا الموضوع يقول والله شوية توجهه البيت المقدس، شوية توجهه للكعبة بيت الله الحرام، ما تثبت لكم على حال يعني، يا الكعبة يا بيت المقدس. الختام انظر إلى ختام الآية يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيش معنى هذا؟ قال أهل العلم هذا يعني أن كل أمر يأتيك من الله هو الهدى وهو الصراط المستقيم، أي هو أقرب طريق إلى الجنة. فليس أقرب الطرق إلى الجنة أن تثبت على أمر واحد، وإنما أقصر الطرق إلى الجنة والهداية الحق أن تلتزم بكل ما يأتيك عن الله. فإن قال لك توجه إلى بيت المقدس فتلك هي الهداية وذلك هو الطريق، وإن قال لك توجه إلى الكعبة فتلك هي الهداية وذلك هو الطريق. وهذا يعني أن المرأة إذا أراد أقصر الطرق إلى الجنة وإذا أراد طريق الهداية عليه أن يتبع. شو تعبيري؟ يتبع، واحفظ الكلمة دي، يتبع. ودي تخدمنا في إيه؟ دي تخدمنا في إيه؟ تخدمنا في إني حتى في ظل الإسلام نفسه، في ظل الإسلام نفسه، يعني الذين هم خارجون عن الإسلام بنعرفهم إن القضية مش إن أنا أثبت على شيء، القضية أنا أشوف ربنا قال لي إيه وأنا بعمل إيه، بلتزم. فكلما أمرني كلما التزمت هذه هي الهداية، وتلك هي أقصر الطرق إلى الجنة. هذا الكلام ينبغي أيضا أن يقال لمن ينتسبون إلى الإسلام ولا يفهمون تلك القضية، ولا يفهمون تلك القضية. تجد بتوع الطرق والكباري زي ما يسميهم حي ومي، كل ومسمينهم الطرق، شوف تعبيدي اسمهم ايه، الطرق، طرق يعني ايه، يعني كل شيخ له طريق، هي كده كل شيخ وله طريق، صح؟ الشاذلي له طريق، الرفاعي له طريق، الهاشمي له طريق، الجعفري له طريق، خلاص. وكل طريقة هتقرأ فيها محددين له أوراد معينة، فده يقول لك ده ورد الجعفرية وده ورد الشاذلية، محددين لك فيها أذكار معينة، ده ذكر الرفاعي، ده ذكر البدوية، ده ذكر كذا، خلاص. أنا بقول بملء فيه، ده عمل البهايم. طرق إيه يا ابني؟ وإحنا مستنيين طرق. أنت لك طريق واحد، اللي حدده لك مين؟ الشرع يا حبيب، الشرع. بقى أنا أقعد أألف أألف أألف أدعية، والنبي قال لي دعاء، أنهي الأسرع واللي يوصل على طول كده مخلص يعني، ها تفتكر أنهي يعني؟ تعتبر الهدى وأسرع الطرق فين؟ تعتبرها فين؟ تعتبرها فين؟ ولذلك أهل العلم قال لهم كلمة طيبة، قالوا إذا ابتدعت ابتعدت. كل ما بتبتدع بتعمل إيه؟ بتبعد، حتى لو أنت شايف حاجة كويس. وكلما التزمت قربت وصلت. أهي دي بقى يهدي من يشاء إلى، شوف صلاة إيه؟ مستقيم، ملتزم أقرب الطرق. شوف أنا بقول إيه؟ أقرب الطرق. ولذلك بحزن أيا كان فضل الرجل، هو لا لما يبقى النبي محدد لي دعاء، السلم يجي واحد يخترع دعاء، دعاء لنفسه، أنا عندي أسرع الطرق إيه؟ بس أسرع الطرق إيه؟ بس بقى أنا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي لما يطلع لك بثرة في دراعك كده ولا في دراع ابنك، بجيب ريقك وامسح في الأرض، خد من تراب الأرض بعدين امسح عليها وقول بسم الله، تربة أرضنا ريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. طب كم كلمة؟ ما 10 كلمات. لو قلت كده، لو قلت انهم انا ما عدتهمش كده، بقول لك 10 كلمات. هي واحد يخترع دعاء ويقعد يدعي 3 ساعات، أنهي الأنفع؟ أنهي الأسرع؟ أنهي الأقرب؟ هو لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي من سبح دبر كل صلاة، خد بالك ودي مهمة جدا، فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسمع اللي جاي، محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. حلو، ادي 100 حاجة اهو، ده بعد ايه؟ بعد كل صلاة. وبيطلع واحد يعمل لك ورد بعد الصلاة 33، لا يا عم خليها 3000 و3000 و3000. وراح لابن القيم وقال له، قال لست من المسبحين. السلام شوف الرجل بتاع 3000 مش نافع. هو الشرع قال لك هات 3000؟ الشرع قال لك كده؟ الشرع جاب لك طريق مواصل سلكته هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتصل. فراح ابن القيم قال له كده: انت كمن اعجبه المفتاح. لا، مفتاح سهل، بيفتح سهل كده وحل. والمفتاح له 3 اسنان. فقال للراجل خليك بحبوح واعملهم لي 5. ايه اللي يحصل؟ عايز تفتح خليك مع ايه؟ مع الشر يا ابني، مع الشر، مع الشر. ولذلك ما الشرع كفينا، لا نحتاج الى احداث، وده يعمل لي طريقه، وده يعمل لي كوبري، وده يعمل لي واتت، وده يعمل لي مش عارف ايه. شغل الهبل والعبط اللي انتوا فيه ده، ايه ده؟ ايه ده؟ الشرع فين؟ هو اقرب الطرق الموصله، ما امر الله به ورسوله اقرب الطرق الموصله واصرح واصرح. اللي ممكن تعمله في في في في في في تقعد تتعب نفسك فيها 10 ساعات، الشرع ممكن يعمله لك في دقيقة يا حبيبي، في دقيقة يا حبيبي. ومن هنا الآية دي مهمة جدا، لا ليست لغير المسلمين، وإنما مهمة لنا كمسلمين، إنك تدرك من هذا العجز من ختام الآية إن فعلا الهداية الحقة والصراط المستقيم اللي هو أقرب الطرق الموصلة إلى الجنة، اللي هو أقرب الطرق اللي هو أكثرها استقامة، مش كده؟ ليه؟ لما يبقى عامل كده، ولا ما يبقى لافف كده، ولا ما يبقى كده يا أخي. فأنت عندك الطريق اللي كده، هتروح تألف؟ هتروح تألف؟ مش تألف. فأنت عايز طريق ده، وأسرع طريق، وأسرع طريق يكون في إيه بقى؟ في إيه بقى؟ في الاتباع. واحفظها كده، في الاتباع. إن أردت هداية وأردت صراطا مستقيما فكيفما أمرك الله وأمرك رسوله فالتزم، فالتزم. مش أبقى ميت على حاجة وماشي على حاجة وخلاص، وإيه اللي في دماغي وخلاص. وهذه مسألة احفظوها، احفظوها. يوم لما يجي واحد يبلغك شيء بالشرع ما تستحسنش اللي انت عليه، انك لو استحسنت ما انت عليه ده مسلك أهل الكفر، ده مسلك أهل الكفر، أن تستحسن ما أنت عليه. إنما كما قال، وهو تعمل زي المعتزلة يقول لك بعقلي، كما قال أهل السنة: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فأنا مع الشرع، أنا مع الشرع. فخذ العجز الآية ده ولا تنزعه من قلبك، خليك عارف دايما كده، عايز أسرع الطرق وعايز طريق الهداية، ها؟ يبقى إيه؟ يبقى ايه؟ بكرها لك تاني اهو، يبقى ايه؟ الاتباع. ولذلك يهدي من يشاء الى صراط المستقيم، دي معناها ان ما امرنا الله به فالتزمنا بتلك الهدايه، وهذا هو الصراط المستقيم. طبعا اثير قضيه على وجه السرعه، كثير من الناس يقرا في القران الكريم يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيطلع يقول لك القضيه محسومه بقى. إذا كان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، طيب إذا أنا إذا اهتديت هذه مشيئة الله، وإذا ضللت هذه مشيئة الله، فلما يحاسبني على ضلالي ولما يكافئ غيري على هدايته؟ غيري إذا كان هو اللي هديه يبقى هدي له أجر على إيه؟ ولا إذا كان هو اللي ضلني يبقى هيعاقبني ليه؟ ولذلك قلت لكم من ذي قبل، القرآن الكريم كم فيه من آيات عامة وكم فيه من آيات مطلقة. قبل ما تحكم بالعام والمطلق لابد أن تبحث هل للعام ما يخصصه، وهل للمطلق ما يقيده، وإلا لوقعت في جرم عظيم. بكر العبارة تانية، بكر العبارة تانية. القرآن الكريم فيه آيات عامة وفيه آيات مطلقة، قبل ما تحكم بالعموم والإطلاق ينبغي أن تنظر هل للعام ما يخصصه وهل للمطلق ما يقيده، فلئن وجدت فلا بد وأن تقيد المطلق بتقييده وأن تخصص العام بتخصيصه، وإن لم تجد فلك الإطلاق ولك العموم. والأمثلة في القرآن لا تعد ولا تحصى، وفي السنة كذلك لا تعد ولا تحصى ولا تحصى. في القرآن انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لفظ زانية في القرآن لفظ عام، ولفظ زاني في القرآن لفظ عام، يشمل كل زانية وكل زاني. أنا مش هدور على حاجة تانية. الله واضح واخد الآية دي، مسكنا 2 متجوزين زاني وزانية، بحكم الآية دي أعمل فيهم إيه؟ أعمل فيهم إيه؟ بحكم الآية اللي قدام دي أعمل فيهم إيه؟ هجلدهم. أصبت أم أخطأت؟ خصاب. أصبت إيه بقى يا عم الشيخ؟ أصبت أم أخطأت؟ أنا ضحت في 60 داهية. ليه؟ يا عمي الآية عامة. ده اسمه لفظ عام، الزانية والزاني ده لفظ عام. قبل ما أنفذ الحكم لابد أن أبحث فيما يخصصه، أوليس هناك ما يخصصه؟ لا، في والله يا أخويا ما يخصصه، في والله ما يخصصه، في من خص الزاني المحصن والزانية المحصنة على المتزوجين، اللي دي عقبتها الرجم وده عقبته الرجم مش الجلد 100 جلد. أخذتها من السنة ومن آية كانت موجودة في القرآن كما قلنا في موضوع النسخ، نسخت لفظا وبقيت حكما. وتعرف عليها منين؟ من السنة. ما تاخدش كده. طيب تعال، ده العام، خد المطلق. العام ده بيدخل في الأعداد، ده العموم، والتقييد يدخل في المساحات. زي لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أنا راجل فهم لغة عربية كويس، جابوا لي سارق والآية قدامه اقطعوا ايه؟ أيديهما. ايه هي اليد بقى في اللغة العربية؟ هي الجارحة، من أطراف الأصابع إلى المنكبين، دي كلها اسمها ايه؟ هنفذ الآية. رحت ماسك السارق وكله الدراع كله لحد الكتف، أصبت أم أخطأت؟ رحت في 60 داهية. ليه؟ لأن دي بنسميها عندنا آية مطلقة، أدي الإطلاق في المساحة بقى. لازم أدور لها على إيه؟ ما يقيدها، فقيدت بالسنة، قطع النبي إلى الرسغين، فينفعش أخذ الدراع كله. ولذلك في أحيانا تقييد يعمل القرآن وفي تقييد يسيبه للسنة. لما ربنا أمرنا بالوضوء قال: وأيديكم، بس عشان ما تروحش هنا قال لك إيه؟ إلى المرافق. يبقى القرآن عمل إيه؟ قيد. لكن الآية اللي معايا دي قيدت قال: وأيديكم من الرسغين، ما قيدتش، فهضطر أعمل إيه؟ أقطع الدراع كله. ينفع؟ ومن أجل هذا أقول لك، وده على مستوى السنة أيضا، على مستوى السنة أيضا، اللي يروح يشوف واحد أسبل إزاره يقول له: ده أنت آخرتك طين، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا نهار أبيض كل ده أولهم المزبل. أفضل الله هتروح حمله على كل مزبل. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما جيل أبو بكر وقل له إني رجل نحيف وإن إزاري لا يثبت في وسطي، فقال له يا أبا بكر لست ممن يسبله خيلاء. يبقى التجريم الوارد في الحديث ده يتعلق بمين؟ بمن أسبل إزارة الخيلاء. طبعا إذا أسبلت ومش خيلاء برضه هتخش في موضوع تاني، يعني مش حلال زي ما فين بعضهم قال لك ده معناه ان انا بحلل، ده بيحلل الاسبال، مش فاهمين حاجه. طب انا اعمل لهم ايه؟ يعني انا ذنبي ايه يعني؟ انا اقول لنا قلت المعلومه دي زمان في التلفزيون سنه 94 قال لك بيحلل الاسبال، انت عم مش فاهم، دي مش قضيتي انا مال. انا اقول الوعيد الوارد في الحديث ده يتعلق بمن اسبل ازاره خيلاء، فلا يعمم على كل من أسبل. أما من أسبل لغير خيلاء أيضا وقع في حرام، بس مش هيجي يوم القيامة بقى لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا إيه إيه إيه. بس بس دي ما تتقالش غير المتجبر يا ابني، فلازم نفهم الكلام ده. ومن هنا كما قلت وقلتها زمان في التلفاز إن أخذ الأحكام كده خط عشواء، كل واحد روح قاري له كلمتين طلع منهم بحكم وروح رايح منفذه، هذه كارثة في الدين بكل المقاييس. إذن كي يستقيم الفهم ويصح يبقى لابد لازم أبقى، ولذلك دي مش حاجة كده وخلاص. ناظر في القرآن الكريم يا إخواننا، من أراد أن يقرر منه أحكاما لابد أن يكون عالما بناسخه ومنسوخه، ولابد أن يكون عالما بمبهامه ومفسره، ولا بد وان يكون عالما بعامه وخاصه ومطلقه ومقيده. الكلام ده لازم كل ذلك فيه. لا بد ان يكون عالما بالالفاظ المشتركه وايه المراد باللفظ المشترك. كل ده مش كل واحد يروح قاري لي كلمتين يروح طالع خلاص هو بقى مفسر ومحدث وبقى عالم وبقى مفتي عندك في القران الكريم بيهدي من يشاء، عندك في القران الكريم يضل من يشاء. دي اسمها آيات ايه؟ اسمها الفاظ ايه؟ عامة عامة. هل بحثت لها في القرآن عن مخصص؟ الإجابة لو أنك بحثت هتجد أنه بيهدي المؤمنين يهدي المتقين، مش كده؟ ولو بحثت هتجد يهدي الكافرين، مش كده؟ يضل الكافرين ويضل الفاسقين، مش كده ولا ايه؟ تفهم بقى معنى الهداية والضلال. يبقى بداية الأمر يأتي منك، أردت لنفسك الضلال فزادك الله ضلال، مش عايزه. ومن أراد لنفسه الهداية ولذلك زادهم الله هدى، بس كده. فلابد أنك أنت تنظر في القرآن الكريم وتبحث في القرآن الكريم عن مثل هذا عن مثل هذا. يبقى يهدي من يشاء، من الذي شاء الله هدايته؟ القرآن قال التقي المؤمن. وشاء الله هدايته يعني ايه؟ شاء ان يثبته على الهداية ويزيده هدى، بس. هذه مسألة ينبغي اللي عايزين بقى عمى ربنا بيزيدهم ايه؟ بيزيدهم عمى. اذن هذه الالفاظ ينبغي اذا اخذت ان تكون فاهما أنها ألفاظ عامة، فلا بد أن تبحث عن هل لها مخصص أو ليس لها مخصص. وكذلك السنة، كل أمور دين كده لا بد، أي قضية تلجها ينبغي أن تكون فاهما لهذا الكلام الذي قلته آنفا، وإلا النتيجة ضلال في إضلال. ولذلك كثير من اللي بيقعدوا يفتوا وغبت تحس إن هم حتى العمم الأزهري اللي بيجيبوهم في الفضائيات والبتاعات تعس انه مش فاهم حاجة في دنيته، والله تشعر انه مش فاهم اي حاجة في دنيته، في دنيته خالص. يعني لسه جايبين برنامج لسه امتلعوا جايبين واحد من عضو لجنة الفتوى عم قد كده حاسس ان هي تضرب في سقف التلفزيون وانت ومش فاهم حاجة في دنيته خالص، قاعدين بيتكلموا عن موضوع الختان، موضوع الساعة اللي مهتمين بيه قوي، بدل ما يتكلموا عن الخمر والعري وال ها لا الختان ما وراهمش غير كده، عشان اوروبا بتدفع وامريكا بتدفع الحاجات دي، طلبات اوامر عليا. فسحبين الطربوش ده من لجنة الفتوى وجايبين واحد اسمع كلامه تحس انه مش عارف خد شهادة في الازهر ده ازاي، وازاي ده قاعد في عضو لجنة فتوى، ده مش عارف ده عضو لجنة فتوى، عضو لجنة قرع، اي حاجة غير انه يكون عضو لجنة فتوى ابدا حاجة مؤسفة، لا فاهم لا عام ولا خاص ولا ضعيف ولا صحيح ولا اي حاجة، عمال يعك عك. وطبعا اللي قاعدين اجهل من دبه، مش يعني المذيع اللي قاعده لا فاهمه حاجه واللي قاعدين مش فاهمين مين حاجه، وجايبين بقى شباب بتوع طب وشباب شباب، وجايبين ست غلبانه عايزه تختتم بنتها وعمالين يعقدوها في حياتها، وفي الاخر وكستهم برضه. قالت لهم انا مش عارفه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، طب ما انا مختتن انا مش شايفه في نفسي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي، يعني عايز تقول لهم يعني ايه الهبل ده، ايه العبط اللي انتوا، الواقع بيقول غير كده، يعني جايبين دكتور اهبل قاعد يقول لها ويجي لها احتقان ويجي لها ازمات نفسيه ويجي لها مش، قالت له يا عم انا لا جالي احتقان ولا ازمات نفسيه، ما انا مختتنه وعايشه حياه طبيعيه، وامي كانت مختتنه، يعني يعني انتوا بتقولوا ايه، انتوا بتقولوا ايه. وفي النهايه قالوا لها نوع، قالت لهم هختنها برضه، واخد بالك يعني ايه بد، يعني شويه متخلفين، ما شويه متخلفين صحيح، يعني ما هي صغيره ناس قبضة وجايه تقول اي كلام وخلاص ترضي اسياده وخلاص على كده، خد بالك. فلا فاهم عام ولا فاهم خاص ولا فاهم مطلق ولا فاهم مقدم ولا فاهم اي حاجه، تقعد تسمع حاجات تثيرك وتجيب لك كمد وهم وحزن واسى والله. فاذا هذه يهدي من يشاء، يبقى عرفنا بقى ان دي لها ما ايه، لها ايه، لها ما يقيده، والتقييد ده نوع من انواع البيان والايضاح، يوم لما تطرح له الامر يبان لك ويتضح لك، التقييد والتخصيص والناس كل دي أنواع بيان. ولذلك لما تقرأ قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لما يجي أهل العلم يعدوا لك أوجه البيان يقول لك كده، تفسير المبهم، تقييد المطلق، تخصيص العام، النسخ، كل ده من أوجه الايه، ده أوجه بيان، هذه أوجه بيان، أوجه بيان لابد أن تكون عالما به، عالما به لابد. ختمت الآية بهذا، وأعتقد أننا أدركنا لماذا ختمت بهذا، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جاءت الآية التالية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تقول ايه علاقة الآية دي بالآيات السابقة؟ هو الحرف اللي في أول الآية بيّن لك، الكلمة اللي جاء في أول الآية بيّن لك، وكذلك الكاف دي بيسموها كاف التشبيه، مش كده؟ طب انت بتشبه اللي جاي اللي هو جعلناكم أمة وسطا خلاص بحاجة فاتت اللي هي ايه، اللي هي ايه. طيب تعالى ننزل شوية كده عشان بس توصل لك المسألة، عشان تعرف الربط، همزة الوصل بين الايتين. اخر حاجة عندك في ده بيقول ايه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى المعنى إيه؟ قال أهل العلم أراد الله أن يقول كما هديناكم إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أمة وسطا. وصل كده؟ شوف سهلة إزاي؟ يبقى كما يبقى ربنا من علينا بالهداية ومن علينا بأنه جعلنا أمة إيه؟ يبقى كما هديناكم إلى صراط مستقيم جعلناكم أمة وسطا. البعض يقول لا، الكلام عائد إلى القبلة ويبقى المعنى كما جعلنا قبلتكم الكعبة وهي قبلة وسط، مش كده؟ مش احنا قلنا الكعبة في وسط الايه؟ الكرة الأرضية، وسط لا شرقية لا غربية زي اليهود والنصارى، خلاص؟ يبقى كما جعلنا لكم قبلة وسطة كذلك جعلناكم أمة وسط، خلاص؟ فتاخد الربط يا كده يا كده والاتنين ماشيين. يبقى تقول كما هديناكم إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أمة وسطة، ماشي؟ أو تقول كما جعلنا قبلتكم قبلة وسطة كذلك جعلناكم أمة وسطة. كلام واضح كده؟ يبقى دي منا ودي منا. تعال بقى نمسك أمة وسطة. يعني ايه وسطة؟ طبعا في وسطية المكان وفي وسطية المكانة. وسطية المكان حاجة تبقى بين حاجتين، مش كده ولا ايه؟ اهو المنديل ده فين؟ وسط العلبة، حاجة في الوسط بين حاجتين، صح؟ طب احنا ربنا جعلنا أمة وسطة، جعلنا بين أمتين مثلا ولا بين كده؟ هي مش المعنى خالص وسطية الايه؟ المكان. يبقى المعنى وسطية الايه؟ المكانة. طب ايش تعني وسطية المكانة؟ ايش تعني وسطية المكانة؟ ترجع لها في اللغة العربية، كلمة الوسط إذا عني بها المكانة فإما أن يعنى بها العدل وإما أن يعنى بها الجودة. يبقى لها كم معنى؟ حاجتين، يا العدل يا الايه؟ يا الجودة، يا الجودة. فلما يجي ربنا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة، العدل ولا الجودة؟ العدل ولا الجودة؟ ايش معنى الجودة؟ هنشوفها. راح طلع فريق من اهل العلم قال المراد العدل والاعتدال، خلاص؟ فاحنا أمة عادلة معتدلة، عادلة معتدلة. طب جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا اذهب إلى سورة القلم تقرأ فيها القصة أصحاب الجنة، عارفها؟ ولا تبقى مصيبة لما انتش عارفها. وشوف بقى لما ابوهم ماتوا رايحين بقى الصبح كده، ها، وانطلقوا وهم يتخافتون وعايزين يمنعوا المساكين، وراح وصلوا كانت صبحت زي ما القرآن قال فأصبحت كالصريم. قاعد بقى يلوموا في بعض، خلاص؟ وكل واحد بيلوم التاني بأمور دنيوية. يقول مين ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول ايه بقى سبحانه وتعالى؟ قال أوسطهم. تسمع انت بقى أوسطهم دي يعني الوسطاني، يعني هم خمسة، اتنين كبار واتنين صغيرين وده الوسطاني، تاخدها كده. قال أوسطهم، هتعرف ليه القرآن قال أوسطهم؟ من كلامه انه كلام عادل معتدل، كلام عادل معتدل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لأن ما قالوش إن شاء الله حتى، فقال لهم لو كنت قلت إن شاء الله ما كانش حصل اللي حصل. اللي أنتم قلتوش إن شاء الله ما قلتوهاش، مش كده؟ فما قالوش إن شاء الله. فأوسطهم هنا إيه المراد من الوسطية؟ تقرأ بقى علماء التفسير كفوق قاطبة كده يقول لك أوسطهم أي أعدلهم وأكثرهم اعتدالا. يبقى الوسطية معناها ايه؟ العدل والاعتدال. ده بنص القرآن، بنص السنة. عندك حديث في البخاري، في الترمذي، عند أحمد في مسنده، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، من العدالة يعني، عدلا. ده تفسير مين؟ ده تفسير مين؟ النبي. عايز تفسير ثاني؟ ها هتضوع على تفسير ثاني؟ يبقى النبي قرأ الآية وفسرها وسط، راح قايل ايه؟ ها عدلا، خلاص عدالة. قال أهل العلم: وتلك شيمة هذه الأمة، تلك شيمة هذه الأمة، إن هذه الأمة وهذا الدين دين اعتدال في كل شيء، دين عدل في كل شيء. تمسك التانيين التعبانين، يهود نصارى، غيظ وغيظ وغيظ وغيظ، لابد أن تجد عندهم الجور، لابد أن تجد عندهم الميل. خدها في الاعتقاد، عقيدتهم عقيدة جائرة ليس فيها اعتدال. النصارى عقيدتهم قائمة على الشرك، واليهود عقيدتهم قائمة على التشبيه، يشبهون الله بخلق، يقولوا لي عين زي دي وإيد زي دي ورجل زي دي، وينزل يمشي ويحب ويزني وكذا وكذا. عندهم وتقرأ بقى في كتبهم بقى قصة زنا الرب، والرب لما نزل يدور على آدم وما عرفش هو فين، وقعد يتحال عليه واندهله ويقول له انت فين، ما تتعبنيش، وتسمع كلام تعيش انك قاعد قدام شوية بهايم مش عارفين اي حاجة في دنيتهم خالص. ده اعتدال وعدل؟ هذا جور. والنصارى ثالث ثلاثة، وعيسى الله وابن الله والحدوتة اللي عاملينها دي. فلو ذهبت الى الاعتقاد هناك جور، ولو ذهبت الى العبادة هناك جور، اما ان يجور على الروح واما ان يجور على البدن، لازم حاجة من الاثنين. النصارى يجورون على البدن فيترهبنوا، لا جواز ولا نس ولا اختلاط ولا يروح قافل على نفسه، ايه يا عم؟ طب ما ان لبدنك عليك حق التوازن، ليك حق في الزواج وفي حق في قضاء الوطن، وليك حق في احتجاج بالناس مش كده ولا ايه؟ ولذلك رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه حقيقي، فيروح جاير على البدن. اليهود العكس، ده حدا في العبادة كده، اليهود العكس، اليهود يدي الكل بدنه متعه والحياة، كل حاجة عنده مادية مادية، ولذلك انت اي مادة تقول عليه يهودي عابد للمادة. فظلموا الروح، والنصارى ظلموا الجسد. ده في العبادة. في الشريعة، في الشريعة لا اعتدال ولا وسطية، ولا وسطية، جور يا إفراط يا تفريط. لو جبت لك الكتاب اللي بيقول عليه المقدس ده وقريتك العهد القديم اللي هو التوراة ده، نفسي أرضيك فيه اللي كاتبينه عن المرأة وهي حائط، وانا اتكلمت عنه باستفاضة لما عملت محاضرة اسمها محاضرة في كتاب الله مقدس، وقرأت النصوص دي على مسامع الناس وشريطها موجودة، وطبعا دخلنا في حواديت نور يتقطع واستدعاءات تعرف بقى الباقي كله يا خلاص. تقرأ، وقرأت النصوص دي في وقتها، الحائض نجسة وهي شيطان، شرعتهم كده ما تمسه ينجس، إما أن يحرق وإما أن يكسر. تقعد تقرأ كلام مصيبة مصيبة. فده إيه؟ ده إيه؟ ما أنا قلت لك في إفراط وفي تفريط وكلاهما جور. إحنا عايزين الإيه؟ الوسط. فده قافش. النصراني فتح على مصراعيه. قال لك مين اللي قال كده؟ ده انت تجامعها وهي حائط. شوف البهواء واحد يا اخويا، وانا مش لاقي غير تعبير بهواء ده، يعني بيعتبر معلش معذره في التعبير، لكن هو هي كده. فيضيقوها يبهواوها. بس الاسلام بقى فين؟ في الوسط. لا بيجعلها شيطان ولا كسر ولا قطع ولا بتاع، وفي نفس الوقت ما يخليكش تعمل ايه؟ تجامعها. وسط وسط وسط. الله له ذات، بس مش زي ما اليهود بيقولوا ليست كذواتنا، ليس كمثله شيء، لا ابن ولا تالي الثلاثة. اعتدال. شوف اعتدال في العقيدة واعتدال في العبادة. في العبادة لا رهبانية ولا تفعل نفسك زي ما بيعمل بتوع الطرق والكباري، يقول لك خيلة وقعد حد بيتجنن ويطلع يقول لك الجازم. جازم ايه؟ الله يخرب بيت الكفر والمشركين. ما هو لازم يتجنن طبعا، ما هو لازم يتجنن طبعا يا ابني. هو لا النبي قفل على نفسه ولا الصحابه قفلوا على نفسه، ولا عمل كده ابدا. هذه برضه بتدعوها، ما كتبناها عليه. ده اللي سلك الطريق البعيد راح في داهيه، اللي لسه بيقول ما مشيش في الطريق المستقيم. فالاسلام عدل واعتدال في كل شيء. ولذلك اللي حبه يضيعه لا. والنبي قال انه اراد انه يتخلف عن الصلاه ليحرق على اناس. ها بيتم ليه؟ دول بيضيعوا العباد، مش عايزين يجوا يصلوا. فالاسلام ما فيهوش كده وتعيش لجتتك وبس زي ما بيعمل اليهود. ما فيهوش انك تقفل الباب وتتجذب وتتجنن وتترهبل، ما فيش كده. وعشان كده قلنا الثلاثة نفر اللي واحد راح قال انا اقوم الليل ولا انام، والتالي قال اصوم ولا افطر، والثالث قال اعتزل النساء ولا اتزوج حتى لو كانت النوايا حسنة. انكر النبي عليهم ذلك واعادهم الى الوسطية اللي احنا بنقول عنها. ايه الوسطية؟ اقوم وانام. يبقى ما نمش على طول وما قومش يا يهودي، ها وما قومش على طول ابقى رهباني، لا اصوم وافطر واتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. شوف اليهود والنصارى هتجد حتى فيما شرعه الله عليهم مش هتجد فيه وسطية أحيانا. ليه؟ مسألتش نفسك هذا السؤال ليه؟ لأنه في فرق بين التشريع العقابي والتشريع الذي يأتي أصلا من الله. أي تشريع يأتي أصلا من الله هو في الوسطية، خدها قاعدة كده. أي تشريع، لكن هناك تشريع عقابي فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ده كان تشريع عقابي. تحريم الصيد يوم السبت ده كان تشريع عقابي، مش كده ولا ايه؟ عشان كده قد تشعر انه خالي من الوسطية مع انه حق من الله. ده بيحصل. بس امتى؟ لما بيبقى اسمه تشريع ايه؟ تشريع عقابي. ولذلك احنا قلنا من ذي قبل، ودي كلام برضو لازم تفهموه، ان في كل تشريع يأتي اصلا من الله لأجل الناس هو في الوسطية، ولكن هناك تشريع اختباري وهناك تشريع عقابي. وأنا قلت هذا الكلام من قبل، ما أعرفش أنتم سمعتوه ولا لا، قلت علقت على كلامنا في محاضرات في رمضان، قلت إن في تشريع اختباري وتشريع عقابي، قد يأتي فيه شدة عقابي فيأتي فيه شدة زي ما شفته وزي ما ضربت لك أمثله، توبة بقتل النفس أو تحريم صيد السبت أو تحريم بعض الأطعمة على بني إسرائيل، ده تشريع عقاب. في تشريع اختباري، وده وقع عندنا في الإسلام، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ده مش هتلاقي فيه وسطية بقى، مش هتلاقي فيه وسطية بقى، هتلاقي فيه شدة بقى. أنا اللي يدور في نفسي هتحاسب عليه، هات لي واحد فيك ولا فينا يقدر يعمل كنترول لنفسه، حد يقدر؟ فده في شدة، لكن كان اسمه تشريع ايه؟ اختباري، كان اختبار للأمة. ها هيقولوا ايه؟ ليه كل اللي نازل في قدر المستطاع في الوسطية بقدر المستطاع والوسطية بقدر المستطاع والوسطية، خد بالك؟ طب تعرف ان هو مؤمن وكل ما يأتي من الله يقبله ازاي؟ تجيب له حاجة ما ضرش عليه، هيقول ايه بقى؟ ولذلك جبل النبي في تظاهرة وأينا يطيق وكيف الصلاح بعد هذه الآية، خلاص مين يقدر يطيق ده، ومين اللي مين يخش الجنة بعد كده بقى، مين اللي يستطيع انه يعمل يعني جدار للنفس يمنع ما يدور فيها عشان يخليه على هوى الشارع ومش على هوى الشيطان، مين اللي يقدر يتحكم في ده؟ فالنبي كمل لهم الدايره، قال لا تكونوا كأهل الكتابين، قالوا سمعنا وعصينا، وده اللي خلى تشريع عقاب ينزل لهم بقى، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا وعشان اللي عملتوه غفرانك ربنا وليك المصير، استغفروا بقى. في اللحظة راحوا ملفزين نجحوا، اترفع التشريع ده وجت لهم الوسطية، اترفع التشريع ده وجت لهم الوسطية. اسمع القرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بدم كده خذ الوسطية بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ده اسمه تشريع ايه؟ اختبار يا حبيبي، ده لازم تفهموا الكلام ده، لازم لابد ان هذا الكلام يفهم. انا اقول والله احنا عندنا اميه دينيه محدقه، وانا بقول رحم الله اهل يعني اهل العلم، والله ان ما عادش في اهل العلم ياخذوا بايدي الناس الى فهم هذا، هذه امور ينبغي ان تفهم، هذه امور ينبغي ان تفهم. فهذا ما قالوا في قضيه الوسطيه، ان المضاد وسطه، اول قول يعني ايه بقى؟ عدلة من العدالة والاعتدال، من العدالة والاعتدال. البعض الآخر قال، وده قول الثاني اللي قلناه، الوسط بمعنى ايه؟ الوسط بمعنى ايه؟ ها؟ الوسطية بمعنى ايه؟ الجودة، الجودة. فأوسط الشيء أجوده، أجوده. طب ودي بيراد بيها ايه؟ يعني نشرحها زي ما شرحنا عدل دي واعتدال، فعايزين نشرح ايه المراد بالجوده يعني. يعني الواحد فينا لو اتباع يجيب فلوس كويسه مثلا ولا ايه يعني؟ ما احنا عايزين نفهم يعني ايه جوده برضه، عايزين نفهم. وهقول لك لو عايز تفهمها يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ما زلنا بننبه إن باب الاشتراك في المسجد مفتوح، ما زلت بقول كل ما تقدمه خذ بي وصل إن شاء الله. أنا معتذر، بكرة أنا من اليوم مريض، ما كنتش نازل، الحمد لله يعني ربنا يعني، ولا معكر الصف.